ويعلم ما يخفي في صدره من حب الكفار ومودتهم وموالاتهم في حقيقة أمره، وإن كان ينافق المسلمين والمؤمنين حين يقول أنه يفعل ذلك تقاه، حذر الله عز وجل من يفعل ذلك من سطوته وعقوبته، وبين أنه راجع إليه وموقوف بين يديه، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي صدور العباد سواء أبدوه أم أخفوه. فقال سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الأمر يلتبس على كثير من الناس ويشتبه ما يجوز فيه الإكراه وما لا يجوز، وبعض الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا بزعم أنه مكره وهو ليس بمكره. وقد ذكرنا أن هناك فرق بين الكراهة والإكراه، فكم من الناس يطيع على الباطل وينصر الباطل والكفر والشرك ويقول أنا كاره لذلك ولكن ماذا أصنع وحاجتي إلى الدنيا كذا وكذا، وإنما الإكراه المعتبر في زوال ضرورة من ضرورات حياته، في زوال صحته ونفسه أو أعضائه بالقتل أو قطع عضو من الأعضاء أو الضرب الشديد والتعذيب الشديد أو تعطيل منافعه بالحبس الطويل ونحو ذلك، فإن هذا هو الذي يكون الإنسان به مكرها، وليس من ذلك خوف امتناع المنتظر. ففوات الحاصل من الصحة أو من المال في بعض أنواع الإكراه أو من الجاه كذلك في بعض أنواع الإكراه، فهذا هو الذي يعتبر. يعني ليس كل مال يؤخذ من الإنسان قهرا إذا لم يفعل شيئا معينا يكون مكرها، فإذا قيل له إن لم تقتل أخاك مثلا أخذنا مالك، فإذا كان لو قتل لم يجز له أن يقتل أخاه وليس له أن يفدي نفسه بأخيه، فبالأولى إذا قيل له سنأخذ مالك أو سنهدم دارك أو نوقف أموالك ولا فلا تستطيع استعمالها، فهذا ليس بإكراه أن ينطق بكلمة الكفر مثلا، إلا أن يكون في سلطانهم ويخاف على نفسه الذي ورد فيه الإكراه في النطق بكلمة الكفر، ما مثل ما فعلوا بعمار رضي الله تعالى عنه. وليس بإكراه ما ذكرنا من خوف امتناع المنتظر، ليس بتقات صحيحة أنه سيضيع عليه معاملته معهم التي ينتظر أن يربح منها مالا أو يكون له وجاهة عندهم، فهذا خوف امتناع منتظر. كمن يقولون له إذا لم تفعل المعصية أو لم توافق على الباطل الذي نقوله أو الذي يقولونه أن لا يسمونه باطلا فلن نعينك لدينا أو لن نعطيك أعطياتنا وهباتنا، فإن هذا ليس بمال حاصل وإنما هو خوف امتناع المنتظر. فخوف امتناع المنتظر في الصحة كمريض لو أنكر على الطبيب ولم يوافقه على منكره لم يعالجه، هذا خوف امتناع منتظر، بخلاف صحيح إذا لم يوافق ضربوه وقتلوه أو قطعوا أعضاءه، فهذا فوات حاصل له، شيء حاصل موجود. أما خوف امتناع المنتظر فليس بإكراه معتبر إلا لو كان تشتد الحاجة والضرورة إليه كجائع في يد الآخر الطعام أو عطشان في يد الآخر الشراب، لو تركه لم يعطيه ذلك الشراب ليس له وسيلة أخرى، لا يستطيع أن يطلب ذلك الطعام ولا مثل هذا الطعام ولا مثل هذا الشراب من مكان آخر، سيموت جوعا، فهذا مكره مع أن هذا من خوف امتناع المنتظر، شيء ليس في يده ويخاف أن يفوت لكن اشتدت الحاجة إليه وأحيانا الضرورة، فهنا أباح الشرع له أن يوافقه لأنه مكره. وثبت أو روي أن عمر رضي الله عنه أسقط الحد حد الزنا عن امرأة كانت في فلاة وبيد رجل ماء وهي كانت عطشة فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فأسقط عنها الحد لأنها مكرهة. هذا فرق بين الكراهة والإكراه. الإكراه لابد من وجود فوات حاصل للإنسان أو خوف امتناع منتظر في ما تشتد إليه الحاجة والضرورة، ويخشى بتركه مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الذي يطلب منه الموافقة عليه والموالاة والمتابعة. أما خوف امتناع المنتظر ابتداء من غير شدة الحاجة ومن غير مفسدة أعظم فليس من الإكراه. لذلك نقول من الذي يباح له الموافقة على معصية مثلا كحلق اللحية على سبيل المثال إذا لم يعين في وظيفة، هذا من خوف امتناع المنتظر وليس من فوات الحاصل. لكن إذا كان يجوع أو يعرى أو لا يجد مأوى يؤويه ويسكن إليه في حر الصيف وبرد الشتاء ولا يجد ما يستطيع أن يتكسب منه ما يكف ضرورته، فعند هذا يكون مضطرا يكون مكرها فعلا. هذا مع أنه من خوف امتناع المنتظر لكن من جنس ما ذكرنا من شدة العطش وشدة الجوع ونحو ذلك، أو هو يؤدي إلى ذلك وليس له وسيلة أخرى. من شروط الإكراه كما ذكرنا أن يكون في فوات الحاصل أو خوف امتناع المنتظر الذي تشتد الحاجة إليه أو فيه مفسدة أعظم إذا فاته من المفسدة المنكر الذي يريدون أن يقدم عليه. ومن شرطه أن يكون فوريا، الإكراه لابد أن يكون فوريا ولابد أن يكون عاجزا عن التخلص ولو بالفرار ولو بالهجرة. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء لما كانوا قادرين على التخلص من ضغط آبائهم في الخروج معهم إلى غزوة بدر بالهجرة وترك هذا الاستضعاف الذي هم فيه لم يكونوا معذورين في الخروج، وأشد من ذلك أن يكونوا مقاتلين لأهل الإسلام يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فلا تجوز مقاتلة المسلمين بحال، ولو أكره على ذلك لما استجاب ولو قتل، فكيف بمن كان كارها لا مكرها ويستطيع التخلص. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فمن استطاع أن يقاوم على سبيل المثال وأن يمتنع بالمقاتلة أو الفرار والهروب أو التخلص منهم بأي وسيلة كانت لم يكن مكرها. وبالأولى من لم يكن في سلطانهم ولا قدرة لهم عليه ويتوكل على الله عز وجل فيما يخوفونه به، ولم يزل الكفار يخوفون المؤمنين بأوليائهم وقوتهم، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فرق بين مجرد الخوف وبين التقاة والإكراه. لما وكذلك من شروط الإكراه أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فلو مال قلبه إليهم ووافق على باطلهم لم تنفعه التقاة. لذلك لما كان الأمر يشتبه على الكثيرين ويدخل في باب التقاة ما ليس منه، والأمر مرده إلى ما في صدر الإنسان وقلبه، لأنه هو الذي يعلم ما في قلبه، فالله عز وجل يعلم ما يبديه وما يخفيه. وإن انتفع بإبداء أعذار للمؤمنين في الدنيا لم تنفعه الأعذار عند الله إن لم تكن صادقة وإن لم تكن حقيقية. لذا قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وكم يدخل المنافقون من باب التقاة والإكراه ويقولون نحن معذورون وأعداؤنا أقوياء ولهم سلطان كبير، وهم في حقيقة الأمر يحبون ظهور هذا الضلال وظهور هذا الكفر، وحقيقة أمرهم أنهم يودونهم وينصحونهم أعظم من نصيحة المسلمين، بل لا ينصحون للمسلمين بل يضرون المسلمين ويؤذونهم ويفتنونهم عن دينهم ويتخذون الكافرين أولياء يعملون لحسابهم ويسعون لنصرتهم ومودتهم وطاعتهم ولو في الكفر، ويقولون نحن مكرهون نحن مضطرون نحن نفعل ذلك تقاء ويحذركم الله نفسه. ولم وليس يعني ينفعهم ليس ينفعهم عذر المؤمنين إن عذروهم، والمؤمنون معذورون في طلب أعذار الناس إن ولدت لدرء الحدود بالشبهات، ولكن لا ينفع ذلك عند الله إذا رجعوا إليه وصاروا إليه وإلى الله المصير. وإذا وقفوا للحساب فهو يعلم ما في صدورهم مما أخفوه أو أعلنوا، فقال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى، يقول ابن كثير رحمه الله، يخبر تعالى تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات، الآنات يعني اللحظات الأوقات واللحظات وجميع الأوقات، في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات بجميع ما في الأرض والسماوات، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال، والله على كل شيء قدير، أيوة قدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته، وأن لا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم، وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة، وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ورغم أن الآية بدأت بذكر العلم، والمعتاد في مثل هذا الأمر في آيات أخرى أن أو الأكثر تكررا في القرآن أن يذكر والله بكل شيء عليم، مثلا وقد تقرر العلم بقوله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختم الآية بوالله على كل شيء قدير، له حكمة بديعة في باب الموالاة والنصرة، وذلك أن مرد موالاة الكفار راجع إلى استشعار قوتهم وسلطانهم، فإذا استحضر المؤمن قدرة الله على كل شيء وأن الأمر بيده سبحانه هو الذي يدبر الأمور كلها ويقلب أحوال البشر وأحوال العالم بما شاء، وأن قدرة العباد وعجزهم وقوتهم وضعفهم إنما هي عوار أحوال سرعان ما تتغير وتتبدل، فعند ذلك لن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، تتبدل أحوال القوة والضعف كما يتبدل الموت والحياة، كما تتبدل أحوال الموت والحياة، كما أنه في أمر الملك هو عز وجل مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وفي العز والذل يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. فقد الإيمان بقدرته عز وجل إذا تقرر في نفس المؤمن لم يوالي أعداء الله، لأنهم ذوي قدرة وسلطان، وتوكل على الله عز وجل الذي يعلم ما في نفسه إن حاول إخفاءه أو إبداءه، وهو عز وجل على كل شيء قدير، قد أحاط علما وقدرة بأفعال العباد وتصرفاتهم. ثم كرر سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر مرة أخرى، والتذكير لعباده بموقفهم بين يدي الله وإلى الله المصير، وقوله يوم ترد كل نفس ما عملت من خير محضرة، كل هذا لتستقر قضية الإيمان بأسماء الله وصفاته وباليوم الآخر، لأنها إذا استقرت تغير سلوك الإنسان ولم يعبأ بما حوله من الدنيا، ونسأل الله أن يمن علينا بصدق الإيمان. يوم ترد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يقول ابن كثير رحمه الله يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير ومن شر، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغاضه، وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان مقرونا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعل السوء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. لأن وجود هذا الشيطان معه عذاب، كان معه في الدنيا وظل معه، فيوم القيامة يكون معه قرينا له. فكذلك العمل، ما عملت من خير سوف تجده، وما عملت من شر سوف تجده، وما تود أن تتبرأ منه أن يكون بينك وبينه أمدا بعيدا، وأن يكون بينك وبينه مسافة بعيدة، لأن هذا الحمل الثقيل من الذنوب يجرك إلى النار، يوقعك في النار. تخيل أن إنسانا حمل أثقالا، والظاهر أن هذه الأعمال تأتي في صورة محسوسة يوم القيامة، وأن هذه الأعمال تظل في عنق الإنسان. وتخيل إنسانا يحتاج إلى السير على صراط أدق من الشعر وأحد من الشيء من السيف، مضروب على جهنم والعياذ بالله. لو قيل لك تعبر على محيط أو بحر من الماء على طريق يتسع مترا، والله لا ملئت رعبا. تخيل أن الكبر الذي تمر عليه متر واحد بدون حواجز، أكثر الناس يخاف أن يمر، ولو سقط سقط في ماء وربما يدرك أحد الشاطئين. فتخيل وتصور مثل هذا الموقف الهائل، أن يكون في رقبته أثقال وفوق رأسه أثقال وأحمال، لو كان على أرض ثابتة لأوقعته، فكيف وهو يكلف أن يمر على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه مضروب على جهنم والعياذ بالله، والسقوط فيها لا يدري إلى متى، لا يعلم ذلك إلا الله. ويظل بعضهم يسقط 70 خريفا وهو حامل تلك الأثقال، ونعوذ بالله. لذلك أود لو أنه تخلص، لكنها أثقال لا يتخلص منها إلا في هذه الدنيا. فحملك الثقيل تلقيه على الأرض، تتخلص منه تلقيه عن كتفك، عن كتفك إذا تبت إلى الله عز وجل. أما إذا ظل ذنبك بلا توبة فسوف يكون ثقالا، سوف يكون حملا ثقيلا يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا، نسأل الله العافية. لذلك لو تصور الإنسان ذلك لبادر بالتخلص من الذنوب الآن ليبتعد عنها وتبتعد عنه، لا أن يتحمل منها كل يوم 10 بل 100، ولا يتوب ولا يرضى أن يتوب. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهذا فيما يظهر لأهل الإسلام، ليس لأهل الكفر، أن أهل الكفر حابط عملهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لم يبق إلا السوء فقط. فهذا في حق المؤمن المسلم، يعني عنده خير باق يجده عنده يعينه على السير ويثبته على الصراط، والآخر العمل السيء الحمل الثقيل في عرصات القيامة ثم في المرور على الصراط، أمر شاق عسير، نسأل الله العافية. وبقدر ما عمل بقدر ما حمل بقدر ما كان في رقبته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ولو كان المرور على الصراط يأخذ 1 أو 2 دقائق لكان أمرا عظيما والله وخطرا كبيرا، فكيف وجهنم يلقى فيها الشمس والقمر، الشمس التي هي أضعاف الأرض حجما تلقى في جهنم، تكور وتلقى في جهنم، الشمس والقمر ثوران عقيران في نار جهنم والعياذ بالله. فتصور هذا الأمر، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار فيها أحجامهم هائلة وهي تسع كل هؤلاء ولا يزال فيها مزيد، فكم حجمها وكم يستغرق المرور على الصراط المضروب عليها وماذا الخطر الذي يكون على من يمر على هذا الصراط، وكم يكون حمله وعلى جهنم وفي على الصراط كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم، ليس له سور يقيك الوقوع بل عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال ابن كثير يحذركم الله، قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا، ويحذركم الله نفسه أي يخوفكم عقابه. ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري من رأفته بهم حذرهم نفسه. قال غير أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا رسوله الكريم. والظاهر والله أعلى وأعلم أن اسم الرؤوف هو مثل اسم الرحيم، والرأفة أشد الرحمة وأرق الرحمة، وهو إنما ينتفع بالتعبد لله عز وجل به أهل الإيمان الذين تعرضوا لرحمته عز وجل فنالتهم تلك الرحمة. والله رؤوف بالعباد، فالعباد هنا العابدون والله أعلى وأعلم الذين عبدوه سبحانه وتعالى. وأما من عصاه وأما من كفر به ونافق وأشرك وظلم فقد حذره الله نقمته وعقوبته فاستمر فحق عليه عقاب الله عز وجل. فإنما ينتفع بالرأفة والرحمة الخاصة العباد العابدون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم يذكر تعالى قاعدة حاكمة على كل أحد في لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ما ذكر في هذه المقدمة بين يدي القصة، قصة عيسى صلى الله عليه وسلم التي نحن بصددها. فختم هذه المقدمة التي تضمنت حقائق الإيمان والمعاني العظيمة التي من تفهمها وتدبرها فلا بد أن يتبع الحق، ختمها بوجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن متابعته فرض على كل من أحب الله، على كل مكلف، لكن من يدعي حب الله فلا بد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له تعلق بقصة عيسى ومريم، ذلك أن النصارى يكثرون من الكلام على المحبة حتى زعموا فيما ينقلون عن المسيح أن الله محبة، حتى صار شعارا لهم يقولون الله محبة، وهذا مما لا يجوز أن يقال، وهذا من الباطل والكذب، لأن الله سبحانه وتعالى ليس محبة. فيوجد من يعني عنده محبة في قلبه لأهله وعياله، فهل يقال الله محبة؟ لا يقال أن الله، هذه محبة مخلوقة، وربما كانت محبة مشروعة وربما كانت محبة غير مشروعة، فإطلاق ذلك غير صحيح. الله يحب عباده المؤمنين ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يحب المفسدين، هو سبحانه وتعالى يحب من أطاعه ولا يحب من عصاه. حبه تابع لمشيئته عز وجل، وتابع لتحقق الصفات التي يستحقها المخلوق، التي يستحق بها المخلوق المحبة، فأعظم ذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من يحب الله، إذن لابد أن يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى درجة المحبوبية. فقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن زعمهم محبة الله عز وجل لا يغني عنهم شيئا إذا كفروا، لا يحب الكافرين سبحانه. أنتم تزعمون أنكم تحبون الله، فأين طاعتكم لرسوله الذي أرسل؟ هذه لها تعلق عظيم، لأن أكثر الناس يزعمون أنهم يحبون الله، ثم منهم من يطغى ويزعم أن الله يحبه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول ابن كثير هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول، لا يقبل الله عز وجل من عبد يوم القيامة صرفا ولا عدلا بعد بلوغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه، ولا يقبل دعوة محبته وليس بصادق في محبته وهو يكفر به أو يخالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، لأن حب الله عز وجل أن تحب الله مطلوب تسعد به في الدنيا أعظم سعادة، لكن أعظم منه أن يحبك الله. وكثير من الناس لا يجد في قلبه حب الله عز وجل، حرم من أن يجد لذة الحب والشوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقال عز وجل: وإن الذين يرجون لقاءنا، قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فرجاء لقاء الله إنما هو بسبب محبته عز وجل، والرغبة في النظر إلى وجهه وبسبب محبته عز وجل، والشوق إلى لقائه نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة، فيحصل فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. يعني أنت لو أحببت، لكن هو في الحقيقة الخطوة الأولى أن تحب، أن تحب الله عز وجل، والحب هو الحب، لا يعرف بأوضح من الحب، يجده الإنسان يذاق ويوجد، وليس يوصف ويعرف ويحدد، وإنما شيء يجده يجد نفسه يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، هي الخطوة الأولى كما ذكرنا. بدونه لا توجد عبادة، بدونه لا يوجد صراط مستقيم، لا بد من الحب، فبعد الحب متابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إنما الشأن أن تحب. إذا وصلت إلى المحبوبية، أن تكون محبوبا، فهنا فزت بسعادة الدنيا والآخرة. قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ أن تحب الله عز وجل وتبغض الأنداد، أن تحب الإيمان وتبغض الشرك، أن تحب طاعة الله وتكره معصيته، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال أبو زرعة عبد الأعلى: هذا منكر الحديث، وهذا المعنى وإن كان صحيحا لكن الحديث لا يثبت مرفوعا، أما أن المعنى فهو كذلك، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هو في الحقيقة فرع على حب الله عز وجل، فكيف يتصور وجود الإيمان دون حب لله سبحانه وتعالى أصلا؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا كان أن تحب عبدا في الله من أوثق عرى الإيمان، فكيف بحب الله ذاته عز وجل؟ هذا أعظم. ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته، السفير الرسول بيننا بين الله وبين العباد، يبلغنا رسالة ربنا سبحانه وتعالى، فأحبه الله وغفر له ذنبه والله غفور رحيم. قال تعالى: أمرا لكل أحد من خاص وعام، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أي خالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، من خالف النبي صلى الله عليه وسلم جملة إما أن يسلك طريقا لا يرى لزوم متابعته ككثير من اليهود والنصارى يقر بنبوته ولا يرى طاعته ومتابعته لازمة له، أو يكذب برسالته فهو كافر، أو يستحل مخالفة ما أوجبه صلى الله عليه وسلم، يرى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست لازمة له، فهذا كله من الكفر. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما سأتي تقريره عند قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. إن شاء الله تعالى. الغرض المقصود أن هذه الآية تبين خطوات الوصول إلى محبة الله: الأولى أن تحب الله، الثانية أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتابعته إنما تكون بفعل ما فعل على الوجه الذي فعله، ليست متابعته مثلا أن تعتقد لزوم النوافل أنها سنن فعلها فهي فريضة، لا، إنما المتابعة أن تفعل ما فعله فريضة على أنه فريضة، وأن تفعل ما فعله نافلة على أنه نافلة. والصحابة كانوا يسألون: هل علي غيرها؟ الصلاة الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الصيام، قال: هل علي غيره؟ قال: صوم رمضان، قال: لا، إلا أن تتطوع. وهناك أمور لم يعني يرد تحديد واضح لها فيجتهد فيها، لكن في الجملة أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الفعل على الوجه الذي جاء به ويمتثل أمره ويجتنب نهيه صلى الله عليه وسلم. فبمتابعة الرسول يصل الإنسان إلى أن يحبه الله وأن يغفر له ذنبه وأن يتعرض لآثار اسمه سبحانه وتعالى الغفور واسمه الرحيم سبحانه وتعالى. واسم الغفور كثير المغفرة، صيغة مبالغة من غافر، والرحيم الخاصة بعباده المؤمنين في تثبيته إياهم على الإيمان وفي جزائه لهم يوم القيامة على إيمانهم بالجنان والرضا. قل أطيعوا الله والرسول، وهو تطبيق لمعنى المتابعة وتكرير للقضايا العظيمة الأهمية في حياة الإنسان. فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقبلوا الطاعة، ولو كان في طاعة واحدة يعلم أنها أوجبها الله ورسوله فيتولى ويقول: لا طاعة له علي، والعياذ بالله، لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا. وليس هذا فيه، ليس فيه حجة الخوارج، لأنهم يقولون: من تولى عن الطاعة في أمر واحد فقد كفر. يقولون أن التولي عن الطاعة لابد أن يكون كفرا حتى لو كان معصية، لكن نقول ليس الأمر كذلك، فإن المعصية تولي خاص بجانب من جوانب الإنسان مع بقاء الطاعة في الباطن، أعني الطاعة القلبية، الانقياد القلبي، أن يرى نفسه آثما عاصيا مقصرا لا يأبى ولا يستكبر على شرع الله، لكن جوارحه غلبته، فهذا لا يكون كافرا، لا يكون متوليا للتولي بأنواعه كلها. فإن تولوا هنا أعرضوا عن الطاعة أصلا كما ذكرنا، لا يرون للرسول صلى الله عليه وسلم عليهم طاعة، فهذا من الكفر بلا نزاع بين أهل العلم. قول قولي هذا واستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل إذا رأيت شابا يلبس حظاظة يكون فرض علي عين علي الإنكار؟ إن كنت قريبا منه تستطيع أن تنكر عليه ولم تجد غيرك قد أنكر فتعين عليك ذلك مع العلم. حكم المقاطعة قبل وبعد سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الولاء الواجب؟ لم نذكر من ضمن معاني الموالاة البيع والشراء، وليس هذا لا لغة ولا شرعا، ليس من معاني الموالاة. لا يقال والى فلان فلانا إذا باع له واشترى، إذا باع منه واشترى، لكن والى فلان فلانا إذا أحبه، إذا نصره، إذا أطاعه، إذا تبعه، إذا اتخذه صديقا. فمسألة البيع والشراء أمر حسب المصلحة، يمكن أن تكون مصلحتنا في أن نشتري، ويمكن أن تكون مصلحتنا في أن نمتنع ولا نشتري ونقاطع. فالأمر مبني على المصلحة، ليس أن من شرب البيبسي مثلا فقد شرب لحم إخواني، دم إخواني، ومن أكل المكدونالدز فقد أكل لحم إخواني، ليس الأمر بهذه الطريقة. ومجرد الكلام لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، وتظهر في صورة مقاطعة الكوكاكولا مع كونه يهنئهم بأعيادهم ويهنئهم بمراكزهم الطاغوتية والعياذ بالله التي يضلون بها الناس، ومع أنه يقول أننا بينهم بيننا وبينهم المودة والمحبة، يقع في الموالاة وينكر على غيره ما أباحه الشرع نتيجة الخلل في الفهم. فلكن من أول الموالاة أمر مبني على المصلحة، ولا شك أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فتم يعني إذا قوطعوا ضرهم ذلك ضررا بليغا فهو من الأمور المشروعة. عليكم السلام وبركاته. هل يجب قضاء أيام الصوم التي قام الفرد بفطرها قبل أن يتوب إلى الله عز وجل، أم التوبة تجب ما قبلها؟ التوبة تجب ما قبلها في الإثم، لكن عليك القضاء والكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بأن يكفر، وقال واقض يوما ما كان. فهذا في الأيام التي قبل التزام كنت كافرا، أنت مسلم طالما كان الفطر جوعا وعطشا، أو كانت ترك صيام رمضان تكاسلا واستخفافا بقدره دون أن يستحل ذلك. إن كان مستحلا، إن كان كافرا لم يكن عليه قضاء، لكن طالما كان مسلما يجب أن يقضي ويكفر على الرجح. خروج المرأة للعمل حسب الحاجة وصفة الخروج، إذا كانت موافقة للشريعة وهي محتاجة للعمل دون أن تختلط بالرجال الاختلاط المحرم وسائر الضوابط في معاملة المرأة مع الرجال الأجانب، فيمكن أن تخرج، دون ذلك لا تخرج. من يجاهر الله عز وجل بالمعاصي وإذا خلى بمحارب الله انتهكها، نقول عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يترك لنفسه العنان ويقاوم ولا يستسلم. فصحبة أهل الخير، البعد عن أسباب السوء، مما يعينه على التوبة، كثرة قراءة القرآن، استحضار ذكر الله في قلبه. دعاء العبادة ودعاء المسألة، ما الفرق بينهما؟ دعاء العبادة نحو الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، ثناء على الله عز وجل. دعاء المسألة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استمعوا ليه؟ لا، ما فيش نزاع أن المرأة لا تخرج إلا بإذن الرجل عند وجود حاجة وبالضوابط الشرعية، ولا شك أن بقائها في منزلها أكرم لها بما لا يتصور. هل يجوز إخراج زكاة المال في تطوير وإنشاء المساجد ودورات المياه الخاصة بها؟ لا يجوز ذلك، لأنه ليس بمصارف الثمانية، وفي سبيل الله مصرف الجهاد في سبيل الله. هل يجوز إخراج زكاة المال على حسابات في بنك يخص بعض دور الأيتام، أم يذهب إلى الدار نفسها ويدفع المال؟ والله أخشى أن توضع هذه الأموال في غير موضعها وأن تبقى في البنك مدة طويلة دون أن تصل إلى أصحابها، فأنت حين وضعتها هم وكلاء عن هؤلاء، لكن لا، ربما لا يملكونهم ذلك. وقد أبلغت أن بعض هذه الجمعيات تضع هذه الأموال في رصيدها ولا تخرجها، فلو كانت من المصارف مصارف الزكاة فتغيب مدة طويلة أكثر من السنة قبل أن تصل إلى مستحقيها، ولا تعطى للأيتام إلا بالتخصيص الواضح. فأنصح أن يكون إخراج الزكاة مباشرة في يد من يستحقها. مبلغ مر عليه 3 سنوات في بنك، كيف تخرج زكاة ماله؟ تخرج زكاة ماله ب3 سنوات فورا، ولا يجوز أن يؤخر 3 سنوات، ولا بد أن يخرجها كل عام. هل صيام باقي شعبان كله يعتبر من قبيل صيام يوم الشك أم لا؟ صوم يوم الشك هو اليوم الذي يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، هذا منهي عن أعظم أشد النهي في هذا الباب. ثم بعد ذلك صيام تقدم رمضان بيوم أو يومين 28 و29 إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم 29 و30. فأما باقي شعبان فالصحيح أنه إذا كان على جهة الاستعداد لرمضان فلا يشرع، وأما إذا كان لأنه يريد أن يصوم أكثر شعبان ليرفع عمل وهو صائم فلا بأس. للقضاء يلزم أن يقضيه ويبادر قبل رمضان الآتي حتى لو كان يوم الشك، القضاء يجب ولو كان يوم 30 من شعبان. بالنسبة لمن يغطي جرحا بغطاء متى يجب عليه الاغتسال ومتى يكفيه التيمم؟ هو يلزمه إذا أجنب، إذا وجب عليه الغسل، أن يعصب خرقة، دلوقتي بنقول له يعصب كيس نيل، واغتسل اغسل أعضاء الأخرى ولا تأتي بالماء على هذا الجزء، وامسح عليه إن كنت لبسته على طهارة فلا تحتاج للمسح، وإن كنت لبسته على غير طهارة تحتاج للتيمم مع المسح. لا، إذا لف يعني زيادة على موضع الحاجة يتيمم مع المسح. أقول قولي هذا، استغفر الله.